السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الفضلاء، لقد جرى وفق حكمة الله جل في علاه أن يجعل لهذا الدين العظيم أعداء ظاهرين ومختبئين، أناس جاهروا بالعداوة فبانوا لكل أحد، وآخرون يتسللون لواذا ويحاربون الإسلام وأهله من وراء جدر. والله جل في علا تكفل بحفظ دينه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتكفل ربنا ببيان أحوال هؤلاء وكشفهم. أولئك المقنعون بقناع الولاء للإسلام وأهله، الولاء للسنة وأهلها، الولاء لأهل الخير، أولئك الذين يمكرون في الخفاء ويكيدون كيدا، تكفل ربنا جل في علا بحفظ دينه وبرعاية هذا الإسلام، بأن قيض العلماء الراسخين أهل الحديث والأثار الجهابذة. ولذلك لما سئل عبد الله ابن المبارك عن هذه الأحاديث الموضوعة الواهية قال: تعيش لها الجهابذة. ولولا هؤلاء الأئمة لخطب الزنادقة من على المنابر. فأعداء الدين الذين حاربوا هذا الدين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا، كان أخبثهم وشرهم ذلك الذي قد تقنع بقناع أنه معكم وليس معكم، أنه إليكم وهو إليهم، أنه في صفكم وهو يدير الدوائر كيدا وعداء. لذلك معاشر المسلمين، منذ أن قام ذاك الرجل في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخارجي الأول، عند أن قسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسمة آثر بها صناديد قريش. قام ذاك وقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل أنا؟ هم الصحابة بقتله، فقال النبي: ما يخرج من ضئضئ هذا، من صلب هذا، أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. هذا الصنف الذي يعيش بين أهل الإسلام يضمر الكيد وخبايا، فإن الله عز وجل يتكفل بكشفه ويبين لأهل الإسلام مكره وكيده. يكيدون ويمكرون في الخفاء، لكن الله جل في علا يكشفهم، وتسقط الأقنعة من على وجوههم الكالحة. انظر إلى ابن سبا اليهودي الذي أظهر الإسلام وسعى بالكيد والمكر، بل وقف أمام علي بن أبي طالب قال: أنت إله تستحق أن تعبد. فأمر علي بن أبي طالب بالأخاديد فحفرت، وبالنار فأشعلت، ثم ألقى فيها أتباع هذا الرجل، أما هو ففر إلى مصر ثم إلى الشام. هؤلاء الذين يعملون الكيد والمكر من المتقنعين بأقنعة من أجل أن يتسللوا بين أهل الإسلام ويكيدوا لهذا الدين، تكفل ربنا بفضحهم وبكشفهم. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. إن عداوة المشركين من اليهود والنصارى عداوة لا يرتاب فيها أحد من أهل الإسلام، رجالهم، نساؤهم، كبارهم، صغارهم، يعرفون عداوة النصراني ويتحققون عداوة اليهودي. أما من كان بين المسلمين يتكلم بألسنتهم وهو من جلدتهم ويمكر بالإسلام وأهله. الله جل في علاه بين أنهم يكشفون، والله مخرج ما يبيتون، ولا تعرفنهم في لحن القول. ولذلك ما من عبد أضمر شرا، أضمر خبيئة ومكرا، إلا أخرجها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. القناع الذي يلبسه الكثيرون ممن يكيدون إلى الدعوة السلفية ويعملون على أن يدمروا هذه الدعوة العظيمة التي ملأت الدنيا علما، هداية، سدادا، ملأتها توحيدا وسنة وآثارا. كثير من أهل الباطل يوم أن عجزوا عن مصارعتها في ميدان مكشوف وفي بيداء ظاهرة، عملوا على الكيد لها من داخلها وفي أواسطها بأفكار يهودية وبمنظمات ماسونية وبأعداء من الغرب والشرق يزرعون بين السلفيين أناسا قد مسخوا عياذا بالله، ما جعلوا أنفسهم ولا وطنوا أنفسهم إلا أن يفرقوا بين السلفيين ويمزقوا شملهم ويجعلونهم شتاتا. قال ربنا جل في علاه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال الله: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وهم يدأبون على الفرقة وعلى التشتيت وعلى أن يعيش السلفيون شدر مدار، يتناطحون ويتنازعون فيما بينهم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. المكر والدهاء بين السلفيين يلبس لباسهم، قد تطول لحيته ويقصر ثوبه ويتخذ سواكا، ومع هذا يدمر تدميرا ويفسد فسادا عريضا، وقد يرفع شعارات براقة ظاهرها الرحمة وباطنها من قبله العذاب. لذلك كان لزاما أن يكون أهل السنة السلفيون على تفطن تام، وعلى معرفة تامة، وعلى تنبه عظيم للكيد الذي يسعى إليه أهل الشر من داخل هذا البلد ومن خارجه، بل أقول على مستوى العالم الذي يكيد لهذه الدعوة كيدا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ما أن تدهم فتنة على الدعوة السلفية فيتصدى لها العلماء الكبار، فيكشف اللسان ويزيلون القناع على وجوه كانت بين السلفيين تنادي بالمنهج السلفي تغريرا، وتنادي بالدعوة السلفية خداعا، فيكشف علماء السنة بجدارة وفقه عظيم أن هؤلاء أهل مكر. يأتي عدنان عرعور يرفع شعار السلفية وينتصر لسيد قطب ويموه على الشباب السلفي أنه أديب وهو شهيد قتل بين يدي طاغية، وإن كان له خطأ فيغفر في بحار حسناته. فينبري علماء السنة وينبري الأئمة الراسخون فيكشف عن جهالاته ويبينون مكره وإضلاله لشباب الأمة. ما أن يسقط عدنان عرعور حتى يقوم عبد الرحمن عبد الخالق ويشحذ همته لبيان أن الدعوة السلفية دعوة ضعيفة لا ترى العمل الجماعي، ولبيان أن العلماء يجهلون الواقع، ما هم إلا مكتبات لكنها بطبعات قديمة. يشتت الدعوة السلفية وقد تخرج من جامعاتها ويحمل شعار التعددية، وينخر بين الدعوة السلفية تفريقا وولاء ضيقا، فينتصب أئمة أهل السنة على رأسهم العلامة الربيع ابن هادي المدخلي، فيكشف اللسام عن مكر هذا الرجل ويلقيه صريعا. وما أن ينتهي فتنة عبد الرحمن عبد الخالق أو تكاد، ما تدري إلا وقد انتصب أبو الحسن المصري مصطفى ابن إسماعيل، وهو من هو ممن عاش فيما يزعم في محضن الحديث والآثار والتراجم والسير وعلم مصطلح الحديث، ما تعلم إلا كي يضرب الدعوة السلفية، وما قد درس إلا ليبلغ شأوى من إذا تكلم استمع له، من إذا حضر في المجلس فسح له، ما أن إذا صاح ربما أرعد الكثيرون لصوته. فإن أهل الباطل يصيحون بباطلهم إذا ما كان لهم أتباع يجرؤون، وعندها يصيح أبو الحسن المصري قد ذهب زمن الخوف، فيقوم هذا الفتان فينبري له ذياك الإمام فيكشف عن انحراف هذا الرجل وعلى كيده بعلم دقيق وبفطنة عالم نبيه قد امتلأ علما، امتلأ علما عزيزا. لا يكاد أحد من العلماء في هذا الزمان يبلغ شأوه، بل قد سلموا له وأعطوه الراية التي لم تسقط قط، ما سقطت أبدا ولا خذل في مقام إعزاز لدينه. هذا الإمام صرع أبو الحسن المصري وأتباعه بين يديه، رغم كثرة الهراء، رغم كثرة الصوتيات، رغم كثرة الكتابات التي أعانه عليه من على الأرض جميعا، بقي صامدا جبلا شهما كبيرا، حتى تساقطت فتنته وذهبت هباء. ما أن سقط أبو الحسن المصري وتنفس السلفيون الصعداء، فإذا بالحلبي أيضا يرفع عقيرته منهم وإليهم. لازم الألبانية ولم يتتلمذ علي، كذب، وليس من طلابه الملازمين، كذب، إنما أخذ بعض الجلسات وحضر بعض اللقاءات كي يتشبع بها وكي يغرر على أو بشباب الإسلام أنه من طلاب الألباني. ما استطاع أن يصبر وقد رأى أحبابه يتساقطون، ومن قد صفى الوداد لهم ينهارون بين يديه. قام ينتصب ويطعن في أدلة الجرح والتعديل، ألا أدلة من الكتاب والسنة لهذا العلم، ثم يطعن في جهود الأئمة الكبار علماء النقد بأنهم تكلموا بعلم راسخ وبينوا أحوال المبطلين، فقال لا أقبل الجرح إلا إذا قد أجمع العلماء عليه. ثم انطلق أيضا تائها إلى قوله بأنني لا أقبل الجرح إلا إذا اقتنعت، إلا إذا اقتنعت، فإذا لم أقتنع فلا جرح معتبر. فتصدى له الإمام بحق وألقاه صريعا بحجج قوية وبكتابات قوية شهد لها العلامة الألباني بالعلم المتين، وشهد له أيضا بأن لا خطأ له في معلوماته، وشهد له أيضا بأنه حامل راية الجرح والتعديل في هذا الزمان وبحق. إمام كبير يصرعون بين يديه، فيا لله العذاب، كم قد عالج من الأذى وكم قد تصبر من صراعات أهل الباطل جميعا، ممن قد تقنعوا بالأقنعة بين السلفيين وقد كانوا يكيدون كيدا ويتصبرون على المكر سنينا. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. جلدوا هؤلاء أهل الأهوى على باطلهم وتصبر حتى يقف على قدميه، ففي قلبه دخان ولكنه يضمره ويبقيه، فإذا كثر الطلاب وعمرت المجالس بالأتباع صاح بباطله ديدن معلوم. ولذلك رزية أهل الإسلام في كثير من الأحوال هم ممن ينتسبون إلى الإسلام، أما العدو الظاهر اليهود والنصارى المجوس وغيرهم فإن أهل الإسلام قد تأهبوا لهم وتبصر مسالكهم كل أحد من أهل الإسلام. أما هذا فيعيش بين السلفيين، يقرأ في صحيح البخاري ويقرأ في الكتب السنة ويقرأ أيضا في معتقد أهل الحديث والأثار ويستعد. تستعد لماذا؟ هل لنشر العلم الصحيح؟ هل لنشر مذهب السلف؟ هل تستعد لمقارعة أهل الباطل من الحزبيين ومن دعاة التصوف والجماعات الحزبية؟ تستعد لماذا؟ يستعد لمواجهة علماء السنة من أجل أن يطيح بهم. فإذا أردت أن تطيح بفكرة ف فأصح بأربابها وعلمائها فكرة ماسونية. إذا أردتم أن تضرب الدعوة السلفية فخذوا سهامكم ورماحكم ونبالكم وارموا بها عن قوس واحد. من ترمون؟ العلامة ربيع. ربيع ليس هناك إلا الربيع، لا بد أن يرمى، ولا بد أن تتتابع المعارك على الرجل، ولا بد أن يحاصر من هنا وهناك من أجل أن تفقد الثقة في إمامته، تفقد الثقة في علمه، يفقد الثقة في رسوخه، من أجل أن تتسرب الشكوك لأهل الإسلام في صدق ما عليه الرجل في ديانته، في علمه، في قوة نقده، في معرفته بمقاصد الشريعة وبمحكم التنزيل، في جهاد الرجل وخبرته بأهل الباطل، ما أن تسقط راية من رايات الباطل ويفضح شعار من شعاراتهم إن لم برى من المشرق أو المغرب من يصيح من جديد. لذلك معاشر السلفيين المقنعون يظهرون وقتا بعد وقت ويفضحون، قد تكفل ربنا بكشفهم حفظا لدينه وأجرى هذه الآيات الباهرات على أيدي علماء أحبوا الدين حبا عظيما وناصروا السنة نصرا مؤزرا، أعطوا الدين من أيامهم ولياليهم، أعطوه من لحومهم ودمائهم، تصدقوا بأعراضهم، لم ينتصروا لأنفسهم ولم يبحثوا وراء رياسة أو زعامة، لم يتطلعوا إلى شهرة أو مقام في قلوب الناس، إذ لو كانوا يبحثون عن مكان في قلوب الناس لرأيته جبانا، لرأيته ضعيفا، لرأيته مذبذبا، لرأيته يرضي ذا ويرضي ذاك ويصل ذا ويصل ذاك. الربيع لا يعرف هذا، الربيع لا يعرف هذا، يقول الحق وبه يعدل وينتصر إليه ولو خاصمه من على الأرض جميعا. فكيف وأهل السنة يناصرون وطلاب العلم يناصرون والعلماء يشهدون له؟ كيف وكتبه ملأة بالحق الأبلج وبالعلم الناصع وبالمقارعة للباطل مقارعة قوية؟ كيف بكم معاشر طلاب العلم؟ كيف بكم إذا مات مثل هذا العلم الدقيق العزيز؟ أين ستذهبون؟ عند من ستحلون؟ أين سترحلون؟ علم عزيز دقيق لم يتصدى له من العلماء في سالف الأزمان إلا نزر يسير، من تكلم في الجرح والتعديل قليل، من تكلم في نقد الطوائف والأشخاص والجماعات والمقالات قليل، من الذي انبرى كي يقول فلان قدري أو مرجي أو حروري إلا ممن عرفوا بالعلم الراسخ والديانة القوية والورع التام، ممن تجردوا عن أهوائهم وعبدوا الله وحده. لذلك معاشر طلاب العلم ينبغي أن تتيقنوا أن الدسائس والمكر تكيد بالدعوة السلفية من داخلها، والحجر الذي يطمعون أن يكون حجر زاوية هو الربيع. ولذلك ينبغي أن تتعرف على هذا الإمام من خلال كتبه، من خلال جهاده، وأن تتعرف على أقنعة كثيرة ممن يلبسها الكثيرون اليوم من أجل أن تهز الثقة بعلماء السنة. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قبضوا العلماء إما بموتهم أو بزرع الشكوك في علمهم فيبقون أحياء وتنفر القلوب عنهم. اليوم يشككون ممن يزعم أنه من الدعوة السلفية الشيخ بطانته تقوده، يؤثر فيه جلساؤه، مقالة سلمان وسفر، مقالة عبد الرحمن عبد الخالق، مقالة أبي الحسن المصري، مقالة علي الحلبي، يرددها بعض الشباب اليوم غافلا تائها، لا يدري تلقفها فصار يمشي بها مهوس. أنت تعيش هوسا. ومن مقالاتهم أيضا أن الشيخ لم يقرأ ولم يطلع. سبحان الله، عالم راسخ كمثل الربيع يتكلم بلا علم. سبحان الله، عالم راسخ يتكلم بلا أن ينظر في المقالات والكتب. العلامة ربيع مع إيمانه، مع إيمانه بقبول خبر الثقة، ومع هذا فهو من أدق الناس في الرجوع إلى المصادر. تأتيه بالخبر فيقول أين موضعه، أين الكتاب، أين الشريط، في أي سطر، عند أي موضع. دقيق دقيق، يعلم هذا كل من عرف الربيع اليوم من أجل أهوائهم. لم يطلع ولم يقرأ. عبد الله، اتق الله، اتق الله، اتق الله في إمام سنة، ولتعلم بما تهرف به أو به لسانك، فأنت على جرف نهار، وأنت على شفا حفرة أن تقع بك، وهي حفرة الحزبين ممن كانوا قبلك. إياك. ومن مقالاتهم كبر الشيخ، ومن مقالاتهم أيضا أن الشيخ يصيب ويخطئ. ما هذا الهراء، ما هذا الهراء، الشيخ يصيب ويخطئ. هل يقال للعلماء، علماء النقد، بأنهم يصيبون ويخطئون؟ علماء النقد الأصل فيهم الصواب والسداد والتوفيق، الخطأ نادر، الخطأ نادر، الأصل العلم، الفقه. أمر ربنا بالرجوع إليهم، أمر ربنا بسؤالهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يريدون أن الخطأ كالصواب، يصيب ويخطئ. اسمع ماذا يقول الذهبي حول أئمة الجرح والتعديل. يقول الذهبي في السير: قلت لسنا ندعي في أئمة الجرح والتعديل العصمة من الغلط النادر. من الغلط إيش؟ من الغلط إيش؟ النادر. إذا الأصل ما هو؟ الصواب. الأصل ما هو؟ السداد. الأصل ما هو؟ التوفيق. الأصل ما هو؟ الخير، البركة. أنهم ما رووا بساهم إلا وقد أصاب. انظر الشوكاني عند أن تكلم عن الإمام أحمد، قال: وإذا تكلم بالكلمة، وإذا تكلم بالكلمة تبعه الناس وبطل علم المجروح. الكلمة من الإمام أحمد يتبعه الناس، وعلم المجروح بطل، حفظه، درايته، روايته بطل. إذا تكلم الإمام أحمد والناس ماذا؟ يعارضونه، يخاصمونه، يهددونه، يتهمونه. الناس وراء علمائهم، هكذا كان السلف. الذهبي يقول: لسنا ندعي في أئمة الجرح والتعديل العصمة من الغلط النادر. هذه النادر كم تحتها خط؟ كم؟ 100 خط. في هذا الزمن العجيب يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ، يعني واحدة صابت والأخرى أكمل خابت. أنت ترمي علماء السنة بمثل هذا الهرى؟ اسمع ماذا يقول الذهبي في موضع آخر: ونحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل، لكن هم أكثر الناس صوابا. سبحان الله، أكثر الناس صوابا وأنذرهم خطأ. إذا الخطأ نادر أو كثير؟ نادر، وأقل من النادر. ثم قال: وأشدهم إنصافا وأبعدهم عن التحامل، الإنصاف، العدالة، الصواب، السداد، الخطأ نادر. ولماذا الندرة في الخطأ؟ لأنهم يتكلمون بعلم، ويتكلمون بدين، ويتكلمون بورع، ويعلمون مقاصد الشريعة، ويعلمون ما يوجب القدح وما لا يوجب القدح، ينتصرون للحق وينازعون لأجله، يحبون الحق حبا عظيما، ويتكلمون بالعدل ويلزمونه. لذلك الخطأ نادر والنادر أكمل، لا حكم له. اليوم يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ، واحدة بواحدة. لا، كذبت، ووالله ما هي واحدة بواحدة. الخير عميم، والصواب كثير، والسداد محاطون به بأمر الله، كما قال البخاري لمسدد بن مسرهد: أنت مسدد كاسمك. فالربيع ربيع، ما قد رمى من فضل الله بنبل، بسهم، بمقالة، بكتابة، إلا وحالفه التوفيق، فاللهم زده سدادا وتوفيقا. فإن الرجل على دربة وخبرة. شيخنا العلامة مقبل، كم وكم سمعنا في مجالسه الثناء العاطر على العلامة ربيع. من قال لكم ربيع حزبي فهو حزبي؟ هذا كلام من؟ كلام من؟ من قال لكم الربيع حزبي فهو حزبي؟ انظر بعدها ستذكرون. فقط الرجل لا يكون له أتباع، فإذا صار له أتباع صاح بما يعتقد. من الأول يربي له مجموعة، 10 لا يكفي، 20 ما زال، 100 طيب، 300 برضو ما زال، 1000 أكثر، 2000 والبلاد الفلانية 100 والبلاد العنانية 500، ويسمعون أشرطتي ويحضرون دروسي. بعد ذلك إذا قوي ساعده في الشر وكاد الذي في قلبه أن يتفلت، قال للذي أضمره سنين: اخرج الآن فإنك ستجد من يقاتل معي. وفعلا ما أن يتكلم العلامة ربيع في أحد إلا قام الصبية الأغرار، قاموا، والجهلة السفهاء، قاموا، ونالوا من الشيخ وتنقصوا قدره، وقالوا الشيخ لم يظهر له، لم يظهر له بعد. يعني يتكلم بالظنون والتخمينات، ويتكلم هوى، لا يتكلم بعد دراسة واعية. والعلامة ربيع معروف عنه قوله: إنني لا أتكلم على الرجل فور خطائه، أصبر. وبعضهم يصبر عليه 7 سنين، يناصحه ويكاتبه ويراسله. الرجل صاحب دين فيما نحسب، وحياته جهاد نظيف، جهاد نظيف، تبدو عليه معالم الصدق والنصح لهذه الأمة والوفاء للمنهج السلفي. فإذا ما قلت، الأصل في كلام العالم الناقد البصير الخبير التوقف أم القبول؟ أنت ماذا عندكم؟ الأصل القبول، الأصل أنه يقبل ما لم يعارضه عالم خبير معتبر فيعدل. فعندها تأتي القاعدة المشهورة المعلومة، ما هي؟ الجرح المفسر مقدم عن التعديل. فهمت؟ انظر ماذا يقول الذهبي في ترجمة أبي السلط الهروي عبد السلام ابن صالح، انظر: يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل خالف جمعا من المحدثين ممن ضعفوا أبي السلط الهروي. جاء يحيى بن معين وقال ثقة، انظر الذهبي كيف علق، قال: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، وكان هذا بارا بيحيى. بارا بمن؟ بيحيى. من يحيى؟ يحيى بن معين. ونحن نسمع من يحيى دائما ونحتج بقوله في الرجال. إذن الأصل نسمع من يحيى أو الأصل التوقف؟ اسمع، الأصل ما هو؟ إذا تكلم العلامة ربيع في رجل، الأصل أننا نقبل قوله، وهو عالم بصير أوتي علما دقيقا وخبرة وسلم له العلماء علماء السنة. الأصل قبول حكمه من باب قبول خبر ثقة، أو الأصل لحظة يا شيخ ربيع، لحظة، هات إيش قلت أنت حتى ننظر ماذا قلت، ربما أقتنع وربما لا أقتنع. الحلبي، ولماذا لا يقتنعون والشيخ يأتي بالحجج والبراهين ويبين الحق أبلج لمرض في قلوبهم وحيل بينهم وبين الحق بصوارف عدة تصرفك عن الحق وقد لاح بين عينيك. أنت تظن أن الهداية إلى الحق أمرا هينا محض فضل من الله، لكنه يفتقر إلى قلب معافى. قلب ماذا؟ معافى من التقليد، معافى من التعصب، معافى من الجهل، معافى من سوء القاصد، انتبه، من سوء القاصد، معافى من إحسان الناس. وهذا الموضع بين أيدينا، قد كان هذا بارا بيحيى، والنفوس جبلت على إيش؟ أكمل، على حب من أحسن إليها. بعض إخواننا من الطيبين كان يحب العلامة ربيع وينافح عن جهاده ودعوته، الآن بين بين مختبئ، تعال يا فلان مالك تحت وطأة الإحسان. وبعضهم أنشأ علاقات دنيا ظاهرها سلفية لكن حقيقتها إيش؟ دنيا. لو أنني توجهت لنصرة العلامة ربيع يزعل فلان ويتركني فلان، وعندي معه مواضيع وعندي معه مصالح، وأنت لماذا لا تصير إلى الحق؟ اتركها حتى تبين لين تتضح. سبحان الله، لم تقر عينك بنقد العلامة الربيع والعلامة عبيد، لم يصعد هذا في قلبك فيحوز القبول، تنتظر ماذا؟ ما هو إلا الخور والضعف. ولا بد أن تعلم أنه من بان له الحق ولاح فصد عنه وانصرف عنه لا بد أن يبتلى بحب الباطل. لا بد ستنتصر للمبطلين وستحب المبطل، وسيعمى بينك وبين الحق، فيصير المعروف منكرا والمنكر معروفا. كم قد رأينا ممن كان يثني على العلامة ربيع، سقط مع الحلبي، سقط مع أبي الحسن المأربي، سقط مع عبد الرحمن عبد الخالق، سقط مع فالح الحربي، يسقطون يوما بعد يوم. يا عبد الله اتق الله، راجع اللوازم السلفية في معرفة حقوق العلماء والثقة بهم، راجع كي تعرف رتبة الأئمة، راجع كي لا تتوه. فكم قد أنقذك الله بالعلامة ربيع، أنقذنا أو لا؟ أجيبوا إلا إذا كنتم تجحدون، أجيبوا كم قد أنقذنا الله. كما قال بعض السلف، والله لقد أنقذني الله بسفيان الثوري. نعمة. من الذي عرفك منهج الموازنات؟ من الذي عرفك حمل المجمل على المفصل في كلام الناس؟ من الذي عرفك فقه الواقع؟ من الذي عرفك الغمز واللمز في الصحب الكرام؟ من الذي عرفك مكرهم وكشف عن كيدهم؟ من؟ بأمر الله العلامة ربيع وإخوانه من علماء السنة. اليوم تنكرت اليوم جحت، اليوم تغير الحال. لذلك ينبغي أن تعلم أن قولهم يصيب ويخطئ شنشنة نعرفها من أخزن. أولا يقال لك ولغيرك أقم الدليل على أنه أخطأ، ودون ذلك خرط القتال، هذا ثانيا. ثم بعد ذلك الآن صاروا يذكرون في سياق مناقب العلماء، يتكلم عن العلماء ماذا يقول، والواجب توقيرهم أمر طيب، والواجب محبتهم وهذا طيب، لكنهم يصيبون ويخطئون رأيت. ويأتي في الكلام على العلماء يقول العالم ينبغي رد باطله وقبول الحق الذي جاء به، عالم يقرر الأباطيل، عالم السنة يقرر باطله، قال يرد باطله، كأنه يتكلم على مبتدع زائغ. متى وقعت الأباطيل من علماء السنة؟ متى الذي يحصل خطأ؟ قد يحصل الخطأ الذي هو إثر اجتهاد مأذون به شرعا، توقع فيه العالم الصواب وحسن قصده، فإذا ما أخطأ فإنه يدور بين أكمل الأجر والأجرين، وخطأه مغفور. ما يذكر هذا؟ سأقرأ عليك من كلام بعض ممن يهرف بهذا الهراء، بالله عليك اسمع. أطلعني عليه أخ، هو كلام كثير، قال هنا، قال ومن احترام العلماء، هذا من مشايخ الفجأة، هذا المتكلم من شيوخ إيش الفجأة، انظر ماذا يقول، قال ومن احترام العلماء قبول الحق الذي عندهم ورد الباطل الذي قد يصدر منهم. إيش هذا الباطل الذي قد يصدر منهم؟ علماء سنة يصدر منهم باطل؟ سبحان الله، قد يحصل منه خطأ نتيجة اجتهاد متأهل له مأذون فيه شرعا، توخى الحق وحسن قصده، فإذا ما أخطأ فإنه يدور بين الأجر والأجرين، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وخطأه مغفور له، قد صحت نيته، حسن قصده، أخذ بأدوات الاجتهاد وكان مؤهلا. عجيب، انظر يقول هذا من احترام العلماء. ومن عدم احترام العلماء أنك تقبل قولهم مطلقا، الأصل أننا وراء علمائنا نثق بهم، نثق بعلمهم، نثق بنقدهم، نثق باجتهادهم القائم على الأدلة والبراهين وعلى توخي الحق. الآن هذا يعلم الناشئة أنه إذا جاء الكلام من العالم، هات هات على الطاولة، ماذا تفعل يا فلان؟ سأنظر الحق الذي فيه والباطل الذي فيه، فسأأخذ الحق وسأرمي الباطل. علماء يقررون الأباطيل، ألا تتقي الله؟ ثم قال فميزوا وفرقوا واعرفوا هدي السلف الصالح في هذه المسائل. والله ما عرفته أنت، ووالله تريد أن تشكك في أحكام العلماء وتزرع الشكوك والظنون. العلماء لا يتطرقون إلى خطأ العالم على هذا النحو، ستعلم ماذا يقولون بعد قليل. انظر ماذا يقول أيضا، من هو السني؟ قال أبو بكر بن عياش لما سئل من السني، قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها، هذا طيب. قال هذا المعني إذا ذكر أن العلماء يحترمون ولا يقبل قولهم مطلقا، يقبل ما وافقوا فيه الحق ويرد فيه الباطل فرح بهذا، ويرد ما قالوه من باطل يفرح بمثل هذا. كلام أبي بكر بن عياش حول أهل البدع، إذا ذكرت الأهواء فإنه لا يغضب ولا يتعصب لشيء منها. فهل علماء السنة يقررون الأهواء ويدعون إليها؟ لما يصير أهل الإسلام إلى علمائهم ويقتدون بهم ويسألونهم ويرجعون إليهم لأمر ربنا بالرجوع إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، معنى ذلك أنهم يتعصبون للأهواء؟ إيش هذا الكلام؟ هل تعلم هذا الأثر أين ذكره أهل العلم؟ ذكره في باب هجران أهل البدع وبيان أحوالهم، لم يذكرونه حول أهل السنة علماء وطلابا. هذا يهرف، قد امتلأ قلبه أو امتلأ قلبه غيظا من علماء السنة، فيصير كل أثر كل آية كل حديث في أنك لا تقبل الباطل من العالم، يريد ألا تقبل كلام العالم فيه. وصلت؟ وصلت أو لا؟ هو لا يجرؤ أن يقول أيها العالم يا من تكلمت فيه أنت مبطل، لا يجرؤ، ما يقوى. لذلك ماذا يفعل؟ يقرره أصلا. ما هو هذا الأصل؟ العالم نأخذ الحق ونرد الباطل، ما هو نأخذ الصواب ونرمي بالخطأ. ما زالت عنده إيش؟ هذه الكلمة ما غير مناسبة. ما هي المناسبة؟ الباطل. يريد أن يقول لك إنهم أهل باطل. فهمت الآن؟ فهمت أو لا؟ هذا من المتحدثين اليوم في مثل هذه المسائل. انظر، قال ومن علامات السنة أنه يحارب البدع ولا يرضى بها. كلام جميل أو لا؟ أجيبه، والله جميل. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال والله إنه لتحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. كلام طيب عظيم، وهذا من فقه عبد الله بن عباس وعظيم درايته بالسنن. إيش قال هذا؟ فالسني يرد البدع ولا ينصرها. كلام طيب. قال ولو صدرت من فلان وفلان فيقول هذا باطل، هذا قول باطل، هذا قول مخالف للسنة. طيب قاله فلان، قاله فلان، ما يتردد، القول قول باطل. أولا، من هو فلان الذي قال هذا القول؟ ما مكانته؟ ما رتبته؟ ما منزلته عند أهل السنة في علمه؟ ما منزلته في فقهه، في درايته، في خبرته؟ لماذا تطلقها هكذا على عواهنها؟ لماذا؟ ثم أنا أسألكم، العلماء مظنة البدع؟ أجيبوا، هم على سنن عبد الله بن عباس تبلغهم البدعة فيقمعونها بالسنة، فمتى كان عالم السنة مأوى البدع؟ متى؟ سبحان الله، عالم السنة تقع منه البدع، لا تقع البدعة من عالم راسخ قصدا، إنما تقع فلتة بالعرض لا بالقصد. أنت فهمت؟ من الذي تقع منه البدع؟ اسمع إلى كلام الشاطبي، قد نقلته لك. قال الشاطبي في الاعتصام أن كل راسخ لا يبتدع أبدا. سبحان الله، وهو يقول لك العالم إذا جاءت منه بدعة ردها باطل، لأنه استدل بأثر ابن عباس، يريد البدع، يريد البدع. عالم السنة يكون مأوى للبدع وتصدر عنه البدع، هو يقمعها، هو يحاربها، يريد أن يقول لك انتبه، ترى ما قد قالوه فيه باطل، فينبغي أنك إيش؟ ترد. هذه رسالته الميتة. كل راسخ لا يبتدع أبدا، الشاطبي يقول، وإنما يقع الابتداع ممن لم يتمكن من العلم الذي ابتدع فيه. عرفت ممن تحصل البدعة؟ عرفت؟ في هؤلاء الذين لم يتشبعوا بالعلم حتى رسخوا، في أولئك الذين عندهم نوع مشاركة في العلوم ولم تقوى ملكتهم في العلم والسنة، ولم يعلموا محكم الشريعة مظنة الهوى. أما عالم راسخ يصدر من الباطل فنلاحق باطله ونرده، العلماء الراسخون يا هذا هم الذين يصارعون أهل الباطل ويرمون أهل البدع عن قوس واحدة. لماذا تجعلوا مأوى الأباطيل؟ لماذا؟ ثم قال في موضع آخر، لا قبله قال، فإنما يؤتى الناس من قبل جهالهم الذين يحسبون أنهم علماء. عرفت من أين تأتي البدع؟ عرفت أو ما عرفت من عالم راسخ؟ أجيبوا أجيبوا. لذلك حتى لما قال الطلمنكي، أبو عمرو الطلمنكي، بإثبات صفة الجنب لله، على ما فرطت في جنب الله، قال فيه إثبات صفة الجنب لله، ماذا قال الذهبي؟ قال زلة عالم، زلة عالم، لأن الأصل في سيره، في منهجه، في طريقته، في جهاده، في علمه، في كتابته، أنه لا تصدر منه البدعة إلا فلتة ليست قصدا. هذا جعل العلماء مظنة الباطل، فلا بد يا بني أن تأتي إلى كلام العلماء تفرزه، تخرج الباطل وتبقي الحق. أي مكانة لعلماء إذا كان هذا وصفهم؟ قال في موضع آخر، انتبه، فالابتداع منه العالم المجتهد لا يقع إلا فلتة وبالعرض لا بالذات. اسمع ماذا قال بعدها، سبحان الله، وإنما تسمى غلطة أو زلة. وعند هذا شيخ الفجأة إيش عنده؟ باطل، ترده. طيب كيف نرده؟ علمنا ما تعرض لهذا. إذا أخطأ العالم ما في قوة التعامل مع خطأ العالم، ما هو مهم، المهم يصارعونه بسفه، يصارعونه بجهل، يدفعونه بما شاءوا، يفتح الصفحات لمواجهته، لا يضر لا يضر. قال الشاطبي، وإنما تسمى غلطة أو زلة لأن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب، أي لم يتبع هواه. العالم الراسخ يتبع هوى، يهوى الأباطيل، أي لم يتبع هوى ولا جعله عمدة. انظر ماذا قال الشاطبي هنا، وأبغي منك أن تستفيد من هذا الكلام، فهو عميق نافع. قال والدليل عليه، كيف تعرف أنه ليس صاحب هوى؟ كيف تعرف أن العالم أو طالب العلم ليس صاحب هوى؟ هناك علامة دالة مضيئة قالها الشاطبي، اسمع الآن. قال والدليل عليه أنه إذا ظهر له الحق أذعن له وأقر به. ما شاء الله، إذا ظهر له الحق إيش؟ أذعن له وأقر به، لأن بغيته الحق، مطلبه الحق، يريد الحق، فمتى لاح عض عليه بالنواجذ. عالم، ما تصبح تتصارع الدعوة السلفية في مواجهتك، يا فلان ارجع، شهر وشهرين وستة أشهر وسنة وسنتين، يا فلان اتق الله، تفرق السلفيون، وصم بعضهم بعضا بالعبارات النابئة، صعفق بعضهم بعضا، شمتوا بدعوتهم، سخر منهم الأعداء، ضحك منهم التافهون، ارجع. سكوت علامة العالم الراسخ، إذا لاح له الحق ماذا فعل؟ أذعن له وانقاد. طيب اسمع، ويقول حول حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، قال ودل هذا الحديث على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل العلماء. الله، ما تخاف، لا تؤتى بإذن الله من كبار العلماء، بأمر الله هذا هو الأصل. الأمة تؤتى من العلماء، أجيبوا العلماء أمنة لهذه الأمة، العلماء ينقاد الناس وراءهم ويتبعونهم. الناس بلا علماء كلام عام السائمة. يؤتى أو تؤتى أمة الإسلام من قبل علماء السنة؟ أعوذ بالله. قال الشاطبي: دل هذا الحديث على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل العلماء، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فتؤتى الناس من قبله. إذن هذا يجعلك تشد يدك مع من؟ مع العلماء، ولا تسمح لأحد أن يتنقصهم أو يغمزهم أو يزدريهم. ولذلك جاء في السير، سير أعلام النبلاء، أن من ازدرى العلماء سنة الله، في بعض التراجم سنة الله، في كل من ازدرى العلماء بقي حقيرا. انتبه انتبه جماعة الشيخ كبر، انتبه جماعة يخطي ويصيب، انتبه جماعة لم يقرأ ولم يطلع، انتبه. جعلتموه كأنه يتكلم هوى ويرمي بالظنون والتخمينات، جعلتموه كأنما خرف، وواحد آخر يقول ينسى، والشيخ لمن عرف. ولقد زرناه هذا العام وتشرفنا بزيارته، في غاية من الذكاء، في غاية من النباهة، في غاية من عميق النقد، في غاية من بعد النظر، في غاية من العلم العميق. ووالله الذي لا رب سواه بين يديه تشعر بهذه المعاني العظيمة وهو في هذه السن. اللهم متعه بحواسه واحفظه لأهل الإسلام. اليوم صبية أغرار سفهاء يتنقصون هذا العلام الجبل ويغمزونه، سيظهر له فيما بعد وسيتعرف فيما بعد. وانتظروا شوال، وانتظروا ذو القعدة، وانتظروا محرم، وانتظروا هراء. أنت تفقد من دينك، تفقد من ولائك لأهل الإسلام ولعلماء الإسلام، فإن من أصول أهل السنة والجماعة موالاة علماء السنة أصل. من تكلم في حماد أكمل، حماد بن سلامة، فاتهموه على الإسلام. امتحنوا أهل الشام بالأوزاعي، امتحنوا أهل الموصل بعمران الموصلي الملقب بياقوتة العلماء، امتحنوا أهل المدينة بمالك. فمن أحب علماء السنة ذب عنهم، ناصرهم، حفظ أعراضهم، دعا لهم، حسن الظن بهم، حمل أمرهم على أجمل المحامل. أما اليوم طالت هذه الألسن الأشياخ الكبار لأنهم مهدوا لهذه الحملة، مهدوا لهذه الحملة. كيف مهدوا لها؟ ابتدأوا بطلاب العلم، فهان الأمر وصار طلاب العلم يتناولون في كل محفل، يطعنون فيهم يقظة ومناما. مهدوا طعونات جائرة وعبارات نابئة، وأسقطوا من أقدار طلاب العلم وجرأوا السفهاء. فلما جاءت هذه المحن ترشحوا وتخرجوا من هذه الدورة إلى دورة أكبر، فصار رمي العلماء أمرا سهلا. لذلك من علامات الخذلان أن تنال طالب علم، فضلا على أن تنال عالم. طلاب العلم مرموقون في مجتمعات المسلمين، فهم صفوتهم وخيارهم، أصحاب سنة ينصرون المنهج السلفي وينشرون عقيدة التوحيد ويواجهون الشر بصدورهم. وأنت غير مختبئ وراء شاشات الإنترنت، وما أحسن ما قد وقع من العلامة محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، تعرفونه؟ تعرفونه أو لا؟ العلامة النجدي مفتي البلاد السعودية قبل ابن باز. كم لازمه ابن باز؟ كم؟ 10 سنين. وقد كان أعمى، زاره بعض طلاب العلم من الجنوب، ثم انصرفوا يريدون العودة إلى أهليهم، فأوقفهم ضابط في المطار وأخرهم عن الرحلة، عن الرجوع لأهلهم، فرجعوا إلى الشيخ محمد ابن إبراهيم المفتي آل الشيخ، فقال: ما لكم ما سافرتم إلى أهليكم؟ طلاب علم. قالوا: أوقفنا الضابط الفلاني في المطار. فأخذ الهاتف واتصل على مدير المطار، المدير ما هو الضابط، مدير المطار، قال: معك المفتي، أريد الضابط الفلاني يأتيني إلى مقر الإفتاء. قال: طيب يا شيخ. فذهب المدير إلى هذا الضابط، قال: اذهب إلى المفتي يريدك. قال: ايش يريد المفتي؟ ايش، انا ما سويت شيء، ماذا يريد المفتي؟ قال: يريدك. فذهب الضابط عسكري ودخل مكان الإفتاء، وجاء عند مجلس الشيخ، قال: يا شيخ محمد، أنا الضابط في المطار والشيخ أعمى. قام الشيخ من على كرسيه ودفع الضابط بيديه هكذا وقال: أنت تهين طلاب العلم؟ انظر، لما كان العلم عزيزا، ولما كان طلاب العلم على مكانة وحفاوة عظيمة، أنت تهين طلاب العلم؟ دفعه بيديه حتى ألقاه. اليوم انظر السفه الذي نال حتى أشياخ السنة الكبار، فيجب أن تكون سدا منيعا أمام أعراض العلماء. والله لا يمكن أن تبقى في مجلسه وأنت تغمز العلامة ربيع، تطرد ليس تعصبا وإنما ذوذ عن العالم الذي إذا ما طعن فيه طعن في شريعة الله، لأنهم مبلغون، ولأن الله أمر بالرجوع إليهم، ولأنهم وراث الأنبياء، فمن أحب الأنبياء أحبهم، ومن ناصر الأنبياء ناصرهم، ومن ذاذ عن الأنبياء ذاذ عن حياض العلماء والرأس. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. لذلك الواجب على عموم أهل السنة السلفيين أهل الحديث والأثر أن ينهضوا لمعرفة أقدار العلماء، فالحرب الدائرة الآن على علماء السنة، وتلبسوا أقنعة وكل يوم يسقط قناع. وبعض إخواننا مذبذب بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لا تعش مذبذبا، ولا تعود نفسك أن تكون مذبذبا. أنا مع الحق حيث كان، أنتصر له، وقد تكلم به أهله العلماء الكبار الراسخون. أما أن تعيش تحابي فلانا وتداهن فلانا، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. إياك أن تحملك هيبة الخلق على أن تترك الحق وتعظيمه، إياك أن تحملك مهاترات ورحلات وجلسات ومصالح دنيا على أن ترضى في أشياخ السنة شيئا. انظر اليوم كيف اجترأ السفهاء على كثير من أهل العلم وينصرهم أقوام آخرون عبر هذه الشبكات ويدفعونهم إلى الجرأة على العلماء. مما أطلعني عليه بعض الإخوة أيضا أن كلمة إلزم غرز العلماء أيضا هذه من الإطلاقات الباطلة قبل هذا انظر قبل أن أتكلم حول غرز العلماء، يقول هذا شيخ الفجأة: الأخطاء التي تصدر من العالم، الأخطاء كأن العالم إيش محله الأخطاء. فرق بين أقول والخطأ إذا ما صدر من العالم، الخطأ إذا ما صدر من العالم، انتبه، الخطأ إذا ما صدر من العالم. انظر ماذا يقول: الأخطاء التي تصدر من العالم، إذن هو محل إيش؟ الأخطاء. طيب نمشي معه. قال: الأخطاء التي تصدر من العالم على نوعين عند أهل العلم، وهذا يعزوه تأصيلا وتقريرا لأن عزاه لأهل العلم كمنهج. قال: أخطاء يكون بذل فيها علمه وحاول الوصول للحق وأخطأ في مع تأهله. أخطاء بذل فيها علمه وحاول الوصول للحق وأخطأ في مع تأهله، وهذه العبارة أيضا تشعر بأنها تقتضب مما ينبغي أن يعرض عند هذا الموضع، لأنه يريد الموضع الثاني، ما هو الموضع الثاني؟ وأخطاء، انظر الأخطاء التي تصدر من العالم، انتبه الآن، هذا النوع الثاني، وأخطاء يقع فيها لجهله. إيش هذا؟ وأخطاء يقع فيها لجهله، هو عالم لجهله، كيف عالم ويوصف بإطلاق الجهل؟ طيب، وأخطاء يقع فيها لجهله وإقدامه وجرأته في دين الله. أعوذ بالله، أسألكم بالله، ما هذا؟ هو ترى يتكلم وفي دماغه شيء، هو يدفع عن نفسه ما قد رمي به ووضع بين عينيه ذاك الذي جرحه، فعباراته يضرب بها، يوجد طالب علم شم رائحة العلم الصحيح، يقرر أن أخطاء العالم صادرة لجهله وإقدامه وجرأته على دين الله. أنت سب ماذا؟ أنت سب العلماء، كيف تصفهم بالجهل بإطلاق؟ وكيف تصفه أيضا بأنه يقدم على الشيء بجرأة ولا يتقي الله وليس ذا دين يمنعه ويحجزه؟ متى كان عالم الذي يجتري على دين الله ويتقدم حيث ينبغي له أن يتأخر؟ يا أخي قد أخطأ اجتهادا، قد أذن له الشارع أن يبذل وسعه في طلب الحق، قد يصيب وقد يخطئ، وإذا أصاب أجيب له أجران، وإذا أخطأ له أجر واحد وخطأه مغفور، لا إثم ولا توعد أبدا. أنت تجعله لما يخطئ جاهل جريء يقدم على دين الله بجرأة، إذن أخطاء يقع فيها لجهله وإقدامه وجرأته في دين الله، فهذه إذا كثرت من سبحان الله فهذه إذا كثرت منه وكثر منه الجرأة في الكلام على دين الله بلا علم فإنه يسقط عند أهل العلم. هذا ما هو عالم. أنتم عرفتم في الدنيا عالم هذا وصفه؟ أجيبوا، أجب يا أخي بوضوح وبحق. سمعت بعالم؟ أكثر جاهل، تكثر منه الأخطاء ويكثر منه الجرأة في دين الله ويقدم ويتجاسر على القول على الله بلا علم. كل هذا من أجل أن يشحذ همة من يستمع إليه إلى الجرأة على العالم. هات سأنظر هل هو جاهل أو عالم، هات سأنظر هل يجتري على دين الله أو لا، هات إما أن آخذ منه هذا أو لا آخذه، هات. ووالله يربي الناس على الجرأة ويفقد الثقة في علماء السنة. ما في أحد يقرر هذا الهرى وينسبه إلى أهل العلم. خذ هذا الكلام وارفعه إلى كبار العلماء، هل تجد من يقر هذا؟ يقول لك هذا شكاك في أهل العلم، ويغرس شرا ويزرع سوءا. انظر وقود هذه المعركة، وبماذا تدفع بمثل هذه الجرأة على علماء السنة؟ من أين سيتعلمون توقير العالم وهم يقال لهم هذا الكلام؟ من أين سيتعلمون الأدب مع العالم وهم ينصحون بمثل هذا الهراء؟ من أين سيثقون بعلم العلماء وقد صار هؤلاء الصبية الأغرار هم النقاد؟ كيف النقاد؟ هات سأنظر، هذا بيان من؟ بيان الشيخ ربيع. السطر هذا ما هو جيد، والعبارة هذه رد عليها شيخ الإسلام، وتلك غير واضحة، والشيخ أثر فيه فلان جالس عند رأسه وفلان دائما معه. أيقظ همتك لمعرفة أقدار علماء السنة، قد نصحتك. والمذبذب صر إلى الحق وأهله، وإياك أن تخذل الدعوة السلفية من أجل صبية أغرار لو بلغ عمره 60 و70 سنة. صبي إذا خاصم الأئمة الكبار لا عبرة به، بل هم يخاصمون القواعد العلمية اليوم ويخاصمون ما عليه السلف في بيان مكانة العلماء. الآن ألسنا نحفظ ما يحث العلماء به طلبة العلم أن يلزموا غرزة العلماء؟ يرجع إلى علمائهم، سيما عند النوازل والمدلهمات وعند التنازع أن يرجع إلى العلماء، لأنهم ذو علم راسخ، ذو خبرة، ذو معرفة بمقاصد الشريعة، ذو نصاعة في دينهم. إلزموا غرزهم، ليس قلدوهم، إنما ارجعوا إليهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أكمل أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا قال لا، إلزموا غرز العلماء تزعجه، ما يبغي أن يقال إلزموا غرز العلماء، يريد أن يشكك في العلماء ويجعل فجوة بين الشباب وعلمائهم. منهج ماكر. لذلك سأقرأ عليك بعض ما يتعلق بهذا. قال: أما قول بعضهم إلزم غرز العلماء، فهذه العبارة تحتاج إلى وقفات. قال: لا غرز العلماء. قال بعد أن ذكر أثر ابن مسعود، قال: لا غرز العلماء مطلقا. قال ابن مسعود لما قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، قال هذا. فابن مسعود رضي الله عنه بين لنا أن نقتدي ونلزم غرض السلف الصالح الصحابة رضوان الله عليهم. إيش الكلام هذا الآن لما قال فمن كان مستنا فليستن بمن قد مات؟ هذا يشمل الصحابة ومن جاء بعدهم ممن على طريقتهم. الآن نحن نسير على طريقة الصحابة، ثم على من جاء بعدهم، مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، الإمام الشافعي، أحمد بن حنبل، سفيان الثوري، عبد الرحمن بن مهدي، يحيى بن معين. نسير على طريقة أهل الحديث وعلى منوالهم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذا حصرها، فليستن بمن قد مات الصحابة. أرأيت؟ قال لا غرز العلماء مطلقا. لماذا لا نلزم غرز العلماء؟ الأصل أن الله أمر بالرجوع إليهم، الأصل أمر الله أن يرجع إليهم في أوقات الفتن، وأن يسألوا، وأن يوقف عند نصحهم. لماذا لا نرجع إليهم؟ انظر التعليل، انظر التعليل. قال لأن العلماء قد يصيبون وقد يخطئون. ما شاء الله على التعليل الذكي، ما أدري أين تعلم هذا. يصيبون ويخطئون، مرة إصابة ومرة خطأ، مرة إصابة ومرة خطأ، كلام مكشوف. لا ينفق على ولد صغير من أبناء أهل السنة ممن لازموا العلماء. أنت لم تصحب عالما، أنا متأكد أنك لست مصاحبا لعالم صحبة انتفاع أبد، متأكد. ما يصدر هذا الكلام ممن شم رائحة العلم من بستانه، لكن قد تشم شيئا من الرائحة من غير بساتينها. إيش رأيك في التعليل يا أخي؟ يصيب ويخطئ، معنى لا نلزم غرز العلماء. إذا قيل ارجعوا إلى كبار العلماء، لحظة، ما نرجع. ليش؟ يصيب ويخطئ. خلينا نتصل على الفوزان، يصيب ويخطئ. نكلم اللحيدان، يصيب ويخطئ. نرجع إلى العلامة ربيع، يصيب ويخطئ. طيب خلينا نتصل على الشيخ عبيد، يصيب ويخطئ. والله ما أحوجهم إلى التأديب، مع أنهم يتحققون أن هؤلاء أئمة رسخوا في العلم، وخيرهم وصوابهم وعلمهم ملأ الدنيا. على هذا الألباني، يصيب ويخطئ. الوادعي، يصيب ويخطئ. ما في داعي سافرنا للوادعي، يصيب ويخطئ. ليش سافرنا له ودرسنا عنده؟ يصيب ويخطئ. درة عمر بن الخطاب تحل إشكالات كثيرة. انظر هذا الرجل أيضا لما جاء مستدلا. المهم الأخ أتاني ببعض كلامي وهو كثير، لا يمكن القراءة أو القراءة فيه، الوقت قصير، لكن ها قد جاءت فائدة من الشيخ ربيع بين يدي، لكن فائدة جميلة إذا استوعبتها ووضعتها داخل قلبك وسكنت، فلن تنفق عليك كثير من أساليب القوم، ستصير نبيها. قال العلامة ربيع هذا السؤال قد شاع هذه الأيام، لا بدون سؤال، كلامه هو قد شاع في هذه الأيام رفض ما عند العلماء بالمقولة المبطلة التي ظاهرها الحق وباطنها الباطل والشر. لا أقلد، لا أقلد، تكلم العلامة ربيع وكتب لا أقلد. تكلم العلامة الفوزان لا أقلد. قال الشيخ هنا: فليحذر الشباب أن يقع في شبكة هؤلاء السفهاء الذين يطعنون في العلماء طعونا مغلفة. أنا لا أقلد فلانا، نقول له: من أمرك بالتقليد إذا كنت طالب علم؟ لكن إذا كان هذا العالم الذي تقول لا أقلده عنده حق، هل يجوز أن تدفع الحق الذي عنده بهذه الهلوسة التي تسميها تقليدا وتريد بها باطلا؟ شوف نباهة الشيخ وذكاء الشيخ. بعض ما يريد أن يسمع. قد قال الله عز وجل في أوصاف الكفار: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن أكمل والغوا فيه لعلكم تغلبون. بعضهم تقول: اسمع كلام العلامة يا أخي. لا لا لا لا لا لا لا لا، اسمع كلام العلامة ربيع، كلام العلامة عبيد. لا. فالشيخ هنا انظر ماذا يقول: أنا أحذر الشباب من هذا الأسلوب الخسيس، كثر وكثر وكثر وشاع، تفشى هذا الداء في نفوس كثير من الناس. لا أقلد لا أقلد، كثر في الإنترنت، كثر في الساحات، كثر في الأماكن، لا أقلد. فأنا أنصح الشباب أن يتأدبوا، هذا ليس من الأدب مع العلماء، وأن يتواضعوا وأن يحترموا العلماء. العالم بذل جهده واتقى الله ربه وتوخى الحق وحرص على نجاة الأمة من هذا المنزلق، أعطى حياته وبذل أوقاته حماية للدين، تأتي أنت وتقول لا أقلد؟ اطرحوا كلامه. قال: فأنا أنصح الشباب أن يتأدبوا وأن يتواضعوا أو أن يحترموا العلماء، وأن يخفوا هذه اللهجة السيئة التي يرددونها، كما كان الخوارج يرددون لا حكم إلا لله، فيقول علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. قال: إني لأقسم بالله. من القائل؟ الشيخ ربيع. على حسب تتبعي أن هؤلاء يريدون بها باطلا، ويريدون أن ينفض الشباب عن العلماء. فقاتل الله أهل الكيد والمكر، وصرف الله كيدهم ومكرهم عن هذه الأمة وعن هذا الدين، فلا يخرج الشباب من دوامة إلا ويقع في دوامة أخرى. قال الشيخ: ويأخذون لبوسا شتى وأشكالا شتى، فتارة باسم الإخوان، وتارة باسم كذا، وتارة باسم التصوف، اسمع الأخيرة، وتارة باسم السلفية، وأخطرها هذا اللباس لباس السلفية، ثم يتحدى العلماء. هذا الحاصل، يتحدون من؟ العلماء. فإياك طالب العلم، إياك أن تعيش مذبذبا، ثق بعلماء السنة، ثق. ربك أمر بالرجوع إليهم، نبيك أمر، الصحابة أمروا، أهل الإسلام وراء علمائهم، كم يدفع الله بهم وكم يصد الله بهم من شرور. أما أن تبقى مع صبية ومع من عرف بالأزقة والطرقات، لا يطيق أن يجلس في مجلس علم نصف ساعة، يخوضون في أعراض طلاب العلم والعلماء، فإذا فتحت الأصول الثلاث أو القواعد الأربع ضاق صدره، قال: ها نسيت، عندي موعد. عندك موعد؟ إيه. العلم لا يطيقونه، الدعوة إلى نشر التوحيد والسنن لا يطيقونها، الدعوة إلى الألفة والاجتماع على الحق لا يطيقونه، مجانبة الظلم لا، ظلمة، ووالله لا نعرف واحدا منهم إلا وقد تشبع بالظلم والمظالم. فعلينا معشر الأحبة، وأظن أن الوقت قد انتهى، أن نحرص على لزوم غرز العلماء، فهم بأمر الله أمان من هؤلاء الأشكال الغريبة العجيبة التي تخرج كل يوم وتزاح الأقنعة عنهم. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى الممات، ونسأل الله أن يحفظ علماءنا من كل سوء ومكروه، علماء السنة الكبار وغيرهم من العلماء كأمثال العلامة ربيع ابن هادي المدخلي، وكأمثال العلامة عبيد الجابري، وكأمثال العلامة صالح الفوزان، وكأمثال العلامة صالح اللحيدان، وغيرهم من العلماء الكبار. إلزم غرزهم تسلم، خذ من علمهم وتربى على هديهم وتلقى الآذاب في حلقهم، فهم القوم لا يشقى بهم جليس. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.